بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال المؤلف حفظه الله تعالى يتكلم على قواعد الاستنباط المتعلقة بالأمر والنهي. قال: ها الأمر بلفظ الخبر كالأمر الصريح، يعني الأمر الصريح مثل افعلوا، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهكذا أيضا فاستقيموا إليه واستغفروه وما أشبه ذلك. فيقول إن الأمر بلفظ الخبر كالأمر الصريح. كيف يكون الأمر بلفظ الخبر؟ قال: كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن. الآن أين الخبر؟ يتربصن، يتربصن، أخبر الله عز وجل عنهن. ليس الكلام هنا على مسألة النحوية المبتدأ والخبر، لكن يقول هنا الأمر بلفظ الخبر، يعني بلفظ الإخبار أنه كالأمر الصريح. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن، كأنه يقول: يا مطلقات تربصن. طيب، إذن لماذا جاء بصيغة الخبر؟ قالوا: مجيئه بصيغة الخبر آكد، آكد، لأنه كالأمر المفروغ منه، الأمر المسلم، لأن المرأة المؤمنة والرجل المؤمن مستسلمون لأمر الله وأمر رسوله، فيخبر الله عز وجل عن حالهم وأنهم ممتثلون، فيقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني كأنه قال: يا مطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة قروء. فلماذا جاء بصيغة الخبر؟ لأنه يكون أمرا وزيادة، معناه أن الامتثال منه، الامتثال لهذا الأمر حاصل لا محالة، وهذا حال المطلقات المؤمنات أنهن يتربصن بأنفسهن هذه المدة، يعتددن بثلاثة قروء، وهذا في حق المطلقة الحائل. أما الآيسة والصغيرة فأمرها يختلف. قال: وقال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه، قوله لا يمسه يعني كأنه يقول: لا تمسوه. فيقول هنا إن الأمر بلفظ الخبر كالأمر الصريح. طيب، قال: وقال تعالى: ومن دخله كان آمنا. يعني يكون هذا بمعنى أن المكلفين مخاطبون، لا سيما ولاة الأمر، أن يؤمنوا من دخل المسجد الحرام، أن يؤمنوه. فالله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا، فلا يجوز أن يتعرض له، يعني أمنوه وليكن آمنا. وهكذا أيضا مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع المؤمن على بيع أخيه. هذا خبر بمعنى الأمر، لا يبيع المؤمن على المسلم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه بالرفض. وجاء في الأخرى: لا يخطب، في الرواية الأخرى. قال: إذ خبر الله تعالى لا يتخلف، فكان أمرا، يعني السبب أن خبر الله عز وجل لا يتخلف، فكان أمرا. طيب، ثم قال: واو، النهي المجرد عن القرينة يدل على التحريم. قد مر بنا أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب، هنا النهي، يقول: النهي المجرد عن القرينة يدل على التحريم، لأن هناك قرينة تخرج هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، لا يكون نهي تحريم وإنما يكون نهي كراهة، والقرائن الدالة على ذلك كثيرة. يقول هنا: النهي المجرد عن القرينة يدل على التحريم. مثاله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لا يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة أبدا. طيب، ومن المشركين أهل الكتاب، استثناهم النص. الله تعالى يقول: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فاليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن، إلى آخره. فالكتابية مستثنى. يبقى معنا سائر المشركين من عباد الأصنام والأوثان ومن جرى مجراهم، لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالواحدة منهن مهما كانت بارعة في جمال، ومهما كان عندها من الأخلاق، ومهما كان عندها من الصفات، طالما أنها على غير الإيمان فلا يجوز أن يتزوج بها. وهكذا أيضا منهم المرأة العلمانية، المرأة الشيوعية، الملحدة، المرتدة، كل هؤلاء لا يجوز للمسلم أن يتزوج بهن للنهي، والنهي يقتضي التحريم. وقال الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني أعظم من هذا يعني قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل هذا نهي يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. طيب، فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في الفقيه والمتفقه الأول صفحة 69، قال: أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه عنى به غير معنى التحريم. وأما إذا أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، طيب، وإما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به النهي للتنزيه للمنهي عنه والأدب والاختيار، قال: ويفرق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون، فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنته، وقد يمكن أن يجهلها بعضهم. يعني يقول إن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، إلا أن يدل دليل على غير التحريم، أو أن يجمع أهل العلم على أن النهي هذا للكراهة ليس للتحريم، فلا تجتمع هذه الأمة على ضلال. لكن لو جاء الجمهور أو كثير من أهل العلم وقالوا إن هذا النهي ليس للتحريم، وليس ولم يذكروا صارفا ولا قرينة، فحينئذ الأصل أن النهي للتحريم، لأن كلام الشافعي فيه تنبيه دقيق إلى أمر مهم، وهو أننا لا ننتقل لقول بعض أهل العلم، لكن إذا قال العلماء كلهم أو أجمعوا أن هذا النهي للتحريم فليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلال. أو إذا اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو ليس للتحريم، الأصل أنه للتحريم، إلا أن يقيم من قال إنه للكراهة دليلا يدل على ذلك، وصارفا يصرفه من التحريم إلى الكراهة، وإلا سيبقى الأمر على ما هو عليه. طيب، نقف عند هذا. ومسألة النهي هل يقتضي الفساد فيها يعني نوع بحث يحتاج إلى الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا.